متماسك متكامل يتمم بعضه بعضا، بل وكل ذلك من حيث العقيدة والإيمان بالله والدلالة على وجوده وصفاته سبحانه وتعالى، كل ذلك كأنه كلمة واحدة، ليس في ذلك اختلاف ولا افتراق أبدا. وسآتي على إثبات ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى فيما سيأتي من الخطب. ذكرت في الجمعة الماضية أن هذه الكتب يصدق بعضها بعضا، وأتيت على ذلك من النصوص من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أننا مأمورون بهذا التصديق ولا بد من الإيمان به. وسآتي اليوم على شيء من الحديث عن الكتب السماوية المنزلة من الله تبارك وتعالى على قلوب أنبيائه ورسله على نبينا وعليهم الصلاة والسلام، لتدلنا على المعنى ذاته وأنه يصدق بعضها بعضا. أيها الإخوة الكرام، إن الكتاب المنزل على نبي من الأنبياء والذي يوجد بين أيدي الخلق لا بد من صفات توجد فيه، إذا توفرت فإنها تكون مدعاة إلى الإيمان به والخضوع له واتباع ما أنزل فيه والائتمار بأمره والانتهاء عما نهي عنه فيه. من هذه الصفات أن يكون من أنزل عليه نبيا رسولا دعم وأيد بالمعجزات الخوارق للعادات من الله تبارك وتعالى، وهذه المعجزات التي تجري على أيدي الأنبياء والمرسلين تخرق لهم بها العادات، ويلفتون نظر الخلق إلى ما أيدوا به من الله عز وجل، وكأن الله سبحانه وتعالى يقول لخلقه من خلال هذه المعجزات وخوارق العادات كأنه يقول لهم: صدق عبدي هذا فيما يبلغه عني. وكلنا يعلم ما أيد به هؤلاء الأنبياء والرسل على نبينا وعليهم الصلاة والسلام من المعجزات وخوارق العادات من سيدنا موسى الذي أنزلت عليه التوراة وأعطاه الله 9 آيات إلى فرعون وقومه، وكان من آياته العصا، ومن آياته جمد البحر الذي سار عليه وجيشه، ومن آياته ومعجزاته على نبينا وعليه الصلاة والسلام ما ذكره القرآن من الكثير الكثير الذي أمده الله به لبني إسرائيل من قومه اليهود بالذات، ولم تكن معجزاته لأعدائه فحسب، لم تكن للفراعنة المتمردين فقط، وإنما كانت معجزاته على نبينا وعليه الصلاة والسلام حتى لقومه والمقربين إليه من أصحابه الذين كانوا يطلبون هذه المعجزات ويتلذذون بالنظر إليها، أو يحاولون تثبيت هذا الإيمان في قلوبهم بالنظر إلى هذه الخوارق التي تجري على يديه. ومن الجدير بالذكر أن ألفت الأنظار إلى أن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم يتميزون عن أصحاب الأنبياء جميعا بهذه الميزة، أن كل أصحاب الأنبياء قد طلبوا المعجزات حتى بعد إيمانهم ودخولهم في ظل أنبيائهم وإيمانهم به إيمانا مطلقا، كانوا يطلبون من أنبيائهم المعجزات وخوارق العادات. أما أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم فإن طلب أحدهم المعجزة قبل أن يسلم فإن واحدا منهم لم تثبت السيرة في صفحة من صفحاتها أن أحدهم طلب معجزة من المعجزات. إنما كان الإيمان يتجذر في قلوبهم بمجرد إيمانهم وقولهم لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن جميعهم عن بكرة أبيهم دخلوا في الإسلام ولم يطلبوا بعد دخولهم معجزة من المعجزات ولا خارقة من الخوارق، ولم يكن إيمانهم بأقل بل كان أرسخ وأقوى من إيمان أصحاب الأنبياء جميعا على الإطلاق. ومعلوم الخوارق والمعجزات التي جعلها الله تبارك وتعالى لسيدنا عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام من إحياء الموتى بإذن الله، ومن إبراء الأكمه والأبرص بإذن الله، وغير ذلك من المعجزات التي وردت في كتاب الله تبارك وتعالى. وكذلك سيدنا داود الذي أنزل عليه الزبور أمده الله بمعجزات أخبر الله تبارك وتعالى عنها فقال يا جبال أوبي معه، يعني سبحي مع سيدنا داود. فكان إذا سبح الله تبارك وتعالى وذكره في الخلاء تسبح معه الجبال من الطرفين من هنا وهناك حتى يسمعها الخلق أجمعون. يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. كل الأنبياء زودوا بهذه المعجزات، وخاصة الأنبياء الذين آتاهم الله عز وجل هذه الكتب وأنزلها على قلوبهم بواسطة سيدنا جبريل عليه السلام. هذا شرط أول من شروط الكتاب الذي ينبغي أن يصدق ويخضع له خضوعا كاملا ويؤتمر وينتهى بما ورد فيه. وكذلك من الشروط التي ينبغي أن تتوفر أن يكون هذا الكتاب الذي نزل على النبي المرسل قد أملاه هو بذاته صلوات الله وسلامه عليه، بحيث لا يتصرف به أحد من الخلق، لا يزيد عليه حرفا ولا ينقص منه حرفا. أن يكون هذا الكتاب من إملاء النبي ليس من عند نفسه، وإنما من الوحي الذي نزل عليه. وهذا ما سآتي عليه من أنه لم يتوفر هذا إلا في القرآن العظيم والحمد لله، فقد وجدت في التوراة والإنجيل، وجد فيها شيء من الوحي، ووجد فيها الكثير الكثير من سير هؤلاء الأنبياء والمرسلين، من سيرة سيدنا موسى وسيدنا عيسى على نبينا وعليهم الصلاة والسلام، وجد الكثير من سيرتهم وحركاتهم وسكناتهم وتصرفاتهم مع الخلق، ووجد فيها الكثير الكثير من أقوالهم هم من عند أنفسهم عليهم الصلاة والسلام، ووجد فيها الكثير الكثير من تعليمات الحواريين وأصحاب هؤلاء الأنبياء. اختلط ذلك كله مع بعضه البعض مع الوحي الذي نزل على قلوب الأنبياء والمرسلين، ولم يعد بالإمكان تمييز شيء من شيء، وبقيت الأناجيل والتوراة على هذه الشاكلة حتى يومنا هذا. ومن الشروط كذلك التي ينبغي أن تتوفر هو ضرورة وجود السند الكامل القوي المتين الذي يوصلنا بذلك النبي المرسل الذي نزل عليه ذلك الكتاب. أن يوجد قوم كثيرون عددهم كبير ينفي احتمال الكذب أبدا سمعوا ذلك من فم النبي المرسل ثم نقلوه حرفا حرفا دون زيادة أو نقصان إلى الجمع الذي جاء بعدهم ثم إلى الجمع الذي جاء بعدهم، وهكذا دوالي حتى يصل إلى زمننا وحتى يصل إلى قيام الساعة. وسأذكر كيف تم هذا لكتابنا العظيم وهو القرآن الكريم الذي تكفل الله تعالى بحفظه بقوله سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بينما لم توجد أصلا قضية الأسانيد قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فالأمم السابقة كلها من أهل الأديان السماوية وغير السماوية لم تكن تعرف قبل هذه الأمة شيئا اسمه الإسناد، ولا يوجد نص ولا كتاب ولا قول فيه سند من عندنا إلى عند صاحبه الذي قاله كائنا هذا القائل من كان. إن ذلك مفقود كله، يعترف بذلك القريب والبعيد والعدو والصديق على حد سواء. ولم يتوفر هذا إلا للقرآن العظيم والحمد لله تعالى. ومن الجدير بالذكر أن الأناجيل الأربعة المعروفة اليوم، هذه الأناجيل لم تعتمد إلا بعد مضي سنين طوالا بمجمع من مجمع الكنائس، وقرت هذه الأناجيل وأحرق ما سواها من الألوف المؤلفة من الأناجيل التي كانت بين يدي الناس يومئذ، ولم ينقل لنا مقياس دقيق اختيرت من خلاله هذه الأناجيل الأربعة. فالله تبارك وتعالى هو العالم وحده بما ذهب من كلامه سبحانه في الأناجيل التي أحرقت وتليفت. كل هذا لسنا نحن بصدد الحديث عنه، إنما نحن بصدد تواكب وتوافق الكتب السماوية على أمر واحد، هو وحدانية ربنا تبارك وتعالى وصفاته عز وجل وأسمائه الحسنى وصفات الأنبياء والمرسلين والإيمان بهم. هذه الحقائق لا بد أنها تواترت وتوافقت عليها تلك الكتب كلها، وإذا طعن ببعض هذه الكتب السماوية التي توجد بين أيدي الناس وخاصة العهد القديم الذي هو التوراة الذي هو كتاب اليهود لقدم العهد بيننا وبين سيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، إلا أننا نجد متنفسا بين الأناجيل في إنجيل منها غير الأناجيل الأربعة المعتمدة، إنجيل يدعى بإنجيل برنابا. وبرنابا هذا هو حواري كريم وصاحب جليل لسيدنا عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، كان من أقرب المقربين إليه ومن أصحاب الزلفى لديه، وكان من المتفانين كل التفاني في خدمة دعوة سيدنا عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. في أوائل القرن الثامن عشر الميلادي عثر أحد مستشاري ملك بروسيا، وهذا المستشار هو كريمر، عثر هذا المستشار على نسخة من إنجيل برنابا، ثم نقلت هذه النسخة مع مكتبته كلها إلى البلاط الملكي في فيينا وبقيت هناك. وقريبا من تاريخ العثور على هذا الإنجيل عثر على إنجيل آخر بالاسم نفسه إنجيل برنابا في إسبانيا، وكان من قصة هذا الإنجيل الذي ترجم فيما بعد إلى الإنجليزية ترجمه المستشرق ستايل، كان من قصة هذا الإنجيل أن قسا من قساوستهم كان يدعى فرامينو، كان فيما يبحث وقع على رسائل تسمى رسائل إريانوس، فيها الكثير من الوصايا من سيدنا عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، ووجد فيها تنديدا وطعنا بكلام بولس المشهور عندهم. ويستند هذا الطعن في هذه الرسائل ببولس يستند إلى إنجيل يقال له إنجيل برنابا، فأخذ حب الاطلاع من فرامينه، أخذ حب الاطلاع منه كل ما أخذ أن يتعرف على هذا الإنجيل، وذهب يبذل جهودا هائلة في الحصول عليه، ولكنه وصل إلى ما يبغي وإلى ما يتطلع إليه حينما أصبح من المقربين إلى البابا سكيتس الخامس، والذي كان يتربع على عرش البابوية في القرن السادس عشر، وقد أصبح فرامينو هذا من المقربين إليه، استطاع أن يعثر في مكتبته على هذا الإنجيل، فخبأه بين أردانه وأثوابه واستطاع أن يفر به، وبعد أن قرأه قراءة دقيقة محققة لا يغيب عنه فيها حرف واحد ولا كلمة واحدة ولا معنى من المعاني، فما أن انتهى من قراءته حتى أعلن على الناس جميعا أنه يعتنق الإسلام ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كان ذلك في القرن السادس عشر الميلادي. ثم أتيح والحمد لله ترجمة هذا الإنجيل إلى اللغة العربية، وقد حصلت على نسخة منه منذ حوالي 30 سنة أو أكثر من ذلك. وهذا الإنجيل مدار حديثي عليه إنما هو في بعض النقاط التي من أجلها أنكرت كنائس الغرب والدول الأوروبية، أنكرت هذا الإنجيل وجعلته مختلقا وحرمت اقتناءه أو الحصول عليه، وأحرقت نسخه التي وجدت بين الأوروبيين يوم ذاك من أجل بعض الأمور التي وجدت في هذا الإنجيل. وأول هذه الأمور أنه قد ورد فيه توحيد الله تبارك وتعالى بلسان طلق فصيح، لا يمكن تأويل ما ورد فيه من الكلام عن التوحيد أبدا على لسان يسوع المسيح بشكل واضح لا يقبل التأويل ولا الشك ولا التردد. أول هذه الأمور إقرار التوحيد. ولقد ورد فيه أن سيدنا المسيح عيسى ابن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام قد سمع من بعض الناس أنه يدعي أن المسيح هو الله أو ابن الله، فندد بهم ووبخهم توبيخا شديدا وأعلن لهم أن الله إله واحد لا شريك له، ولا والد ولا زوجة ولا ولد. والأمر الثاني ذلك الذي من أجله حرم هذا الإنجيل في الدول الأوروبية يوم ذاك أنه كان يعلن على الناس أن ما ورد في التوراة كذب من الكذب واختلاق من الزور، من أن الذبيحة على يد سيدنا إبراهيم ليس هو إسحاق بل هو إسماعيل كما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى القرآن الكريم. والأمر الثالث كذلك أنه أعلن في هذا الإنجيل صراحة على لسان سيدنا المسيح على نبينا وعليه الصلاة والسلام التبشير بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بكلام فصيح واضح بين لا يقبل الشك ولا التأويل بحال من الأحوال، حتى إنه وردت فيه عبارة على لسانه على نبينا وعليه الصلاة والسلام أنه يتمنى أن يدرك ذلك الرسول النبي حتى يحل رباطات حذائه أو سيور نعله تشرفا به وتكرما له. هذا بعض ما ورد مما يهمنا في بحثنا اليوم، بعض ما ورد في إنجيل برنابا مما من أجله أحرق هذا الإنجيل في أوروبا وحرم اقتناؤه بحال من الأحوال. كل ذلك في خلاصة القول بعدما تحدثت عن هذه الكتب هذا الحديث السريع لأثبت أن كتب الله حقيقة المنزلة على الأنبياء والمرسلين كلها يصدق بعضها بعضا، وكلها يأخذ بعضه بحجز بعض، وكلها ليس فيه في العقيدة تناقض ولا تخالف ولا شك ولا ريب، من التوراة إلى الإنجيل إلى الزبور إلى القرآن، والحمد لله على ذلك. ولقد أخبرنا ربنا تبارك وتعالى في ذلك بما لا يقبل شكا ولا ريبا، فقال عز من قائل: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم مهابة ووقارا ونورا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. مثل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الإنجيل كالزرع الصغير النابت الذي يخرج بجانب الشجرة الضخمة الكبيرة فيتخذ غذاءه منها وينبت على موائدها حتى يكبر ويستغلظ ويستوي على سوقه فيعجب الزراع بمنظره الحسن وبقوته النباتية وبجلاء منظره وخضرته يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فما اغتاظ الكفار يوما على مدار التاريخ كغيظهم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ولقد ورد ذلك كذلك في كتاب الله تبارك وتعالى على لسان سيدنا عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. هكذا شأن كتب الله تبارك وتعالى، الكتب الصادقة الحقيقية يمسك بعضها ببعض ويؤيد بعضها بعضا ويصدق بعضها بعضا. يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. هكذا شأن اليهود هم اليهود تكذيبا وخداعا ولفا ودورانا وغشا للخلق والعياذ بالله. وختاما أذكر من سنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه ما ورد على لسان سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، إذ ورد في صحيح البخاري عن سيدنا عطاء بن يسار أنه قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. فقال عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، فقال: أجل، إنه لموصوف في التوراة ببعض ما جاء في القرآن، إنه لموصوف في التوراة ببعض ما جاء في القرآن. إنا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين. أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم الملة العوجاء، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، ويفتح بها عيونا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. هذا أيها الإخوة شيء مما ورد في الكتب السماوية السابقة، مما نستأنس به ونستدل به على الصفات التي وردت والآيات التي اطلع عليها من الكتب السابقة في كونها تدل على معنى واحد في العقيدة، هو تنزيه الله تبارك وتعالى، ومعنى واحد في الرسل، هو الصدق والأمانة في تبليغ ما أرسل به إلى الخلق. ثم بعد ذلك سوف نأتي إن شاء الله تبارك وتعالى على بعض هذه الأوصاف في كتاب ربنا تبارك وتعالى القرآن العظيم الذي أنزل على قلب نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، أستغفر الله.